بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فقط توضيح مختصر حول ما يثيره بعض الناس وفقهم الله لهداه بالنسبة لمسألة تكفير أطفال المشركين. أنا الذي نقلته في تلك الكلمات التي استدلوا بها على باطل من القول وزور، أقصد من جهة الفهم، أنني قلت بين قوسين لو يشعرون، قلت مع التحفظ على تحريرهم المحدث لمعنى أصل الدين. فقط أنا أقول باختصار، أصل الدين على قسمين في إطلاق عند السلف، في إطلاق يشمل كل مسائل الاعتقاد فيها ما يكون المخالف كافرا أو مبتدعا أو فاسقا أو مخطئا، وهذا يكون في جزئيات يعني مسائل خفية يبين له فيها، لكن من حيث الأصل يشمله الوعيد العام وأسماء الذنب بحسب درجاتها. وهناك وإطلاق الآخر وهو المعني به أصل الدين، أي ما لا يصح الدين إلا به، لا ما لا يصح الدين أو لا يقوم الدين إلا عليه، وهذا الذي نقول له أصل الإيمان، أصل الدين، أصل الإسلام وهكذا. طيب الآن بالنسبة لتكفير أطفال المشركين، لو سألنا هؤلاء ما الدليل على تكفيرهم في الدنيا، كلام في الدنيا، ما الدليل؟ لا أقول ما وجه الكفر حتى تقول التبعية، لا، هذا وجه الكفر، وقد فرق السلف بين الكفر ووجه الكفر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله للرجل قال تدري كيف كفروا، يعني الجهمية في قول القرآن مخلوق، يعني الوجه الذي كفروا منه، هناك وجه الكفر أي مناطه، وهناك الكفر نفسه. فبالتالي مقصود أن التبعية هي مناط الكفر، لكن الدليل على تكفيرهم في الدنيا هو تكفير أصولهم الآباء، وهذا واضح.